يقال حتى أنه سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته فوق الكون جميعا. فالفلاسفة لا يرد علينا إشكال من قبلهم ونحن لا نبالي أصلا بكلامهم، لكن لا يرد هذا الكلام قوله من العقل يغني عن الوحي، لأن هناك ما لا يمكن أن يعرف إلا بطريق الوحي ولا مجال لمعرفته عن طريق العقل. التشريع التجسيم الحتمية، هذه الاصطلاحات من أول من أطلقها؟ هل هم أهل البدع أم أهل السنة؟ التجسيم هذا شاهد كما قلنا إن أول من أطلق أن الله اسم هو هشام بن الحكم الرازي فيما تحدثنا عنه. أما كلمة التشبيه فهي موجودة وأطلقت لما يعني من قبل، لكن لا أعلم فلان أطلقها. لكن لما خرج المشبهة، لما خرجوا أطلق عليهم علماء أهل السنة أنهم مشبهة في ذلك الوقت، فكان كما أطلق على الهشام على هشام بن الحكم وعلى مقاتل انتفت عنه ذلك. وأما كلمة الحشوية فأنا لا أعلم من أول من استخدمها كأول، لكنها مشهورة في كتب علماء الكلام المتقدمين. من أقدم ما أنا أذكره في هذا كتاب الإرشاد إلى ابن عالي الجويني، ذكر الحشوية بمعنى الذين يعني أهل السنة والجماعة أهل الحديث أصحاب الحديث الذين يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى. لكن أول ما أطلقها إما أن كان أفضل أهل البدعة وأهل السنة، يعني في هذا السؤال فيختلف. فكلمة التشبيه أطلقها أهل السنة، أن كانوا مشبهون المشبهة أطلقها أهل السنة على الرافضة، لأن الرافضة أول من شبه. وكلمة التجسيم أطلقها هشام بن الحكم، وأطلقت عليه أيضا قيل له إنه من السلم. هذا كان هذا المقصود. أما الحشوية فلا أعلم أن السلف أهل السنة استخدموها ولم يعني يصفوا بها أي فرقة، إنما هم وصفوا بها من قبل المبتدعة. في أسئلة عن الزواج نأخرها. أنت قلت إن الإنسان الزواج صفة كمال له، ولكن الله تعالى ماذا تكون كمال أم نقص؟ نرجو توضيح ذلك، وذلك في شرح المعرفة الفطرية في هذا الأول. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يتنزه ما اتخذ الله من ولد ولم تكن له صاحبه سبحانه وتعالى، فيعني لم يكن له صاحبه، لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. صفه الكمال او كما قلنا ان اي صفه كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله اولى بها. قلنا مثال لماذا قلنا لا نقص فيها؟ لان اتخاذ الزوجه كمال في المخلوق ولكنه نقص في الخالق. المخلوق فقير محتاج، يريد ان يوجد ذريه مثلا، وذريه تخلق شيء لانه سيموت. وكثير من الناس كما ترون بعض الناس يتحسر جدا، يقول انا عندي اموال واموت ياخذوها الناس، ما عنده اولاد، لانه يموت ولانه فقير ولانه محتاج فيحتاج الى الزوجه. فهذا في حق المخلوق، اذا تزوج المخلوق اعتبرناه اكمل من الذي لم يتزوج. الانسان الذي لم يخلق الذي العينين مثلا لا يستطيع ان ياتي النساء بالمره او الحصوص كما يقال له، هذا ليس اكمل، بل الاكمل هو الذي يستطيع ان يتزوج. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو اكمل البشر، ولذلك كان كما تعلمون صلى الله عليه وسلم أوتي من القدرة على إتيان النساء ما لم يؤت مثله بشر. هذه صفة كمال، وكان الناس ما وغيره يحمدونها في الإنسان ويعدونها من كمال قوته. لكن هذا في حق المخلوق، أما في حق الله سبحانه وتعالى فهو واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا يموت سبحانه وتعالى ويرث واحد من بعده، فهو أجل سبحانه وتعالى من أن يتخذ صاحبة وأجل من أن يكون لهم ولد. فلذلك قلنا إن كل صفة كمال لا نقص فيها، لا نقص فيها احترازا من مثل هذه الحالة، فإن الله سبحانه وتعالى أولى بها. تقاطب من العقل البشري اذا تعدى فهم ذات الله بغير ما وردت الكتاب والسنه يضل. هل للعقل البشري راي في الشريعه كلها ام جاء التوضيح؟ العقل البشري عقل عن هذا يقولنا عن فهم حقيقه الصفات وكيفيه صفات الله سبحانه وتعالى وعن فهم عالم الخير في الجمله. لكن هل له راي في الشريعه كلها؟ هذا الاجتهاد في الفروع وفروع الاحكام فهم الايات حتى فهم ايات الصفات هذا مجال للعقل البشري. يعني حتى فهمها الانسان يفهم ان الله تعالى عليم وان الله حكيم وان له يد وان له يد يفهمها العقل ويفهم معاني الاحكام الشرعيه معاني الايات الاوامر والنواهي يتعبد يعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضاها وبموجبها. فمجال العقل هو الفهم ان يفهم وان يعمل لا ان يتعدى هذا المجال ليحكم. فالفلاسفه واصحاب الفرق لم يقفوا عند الفهم. علي رضي الله تعالى عنه لما سئل هل عندكم شيء من العلم غير ما عند الناس، لان الرافضه تزعم ان هناك علم باطن موجود عند علي رضي الله تعالى عنه وذريته، قال له الذي خلق الحبه وقرا النسمه ليس لنا علم الا كتاب الله وفهما فهما يؤتاه المرء في كتاب الله. يفهم في رب الله سبحانه وتعالى الفهم من يشاء يفهم من كتاب الله ما لم يفهمه الاخر. العقل وظيفته الفهم، يتامل في الايات ويفهم هذه الايات ويفهم ما كان منها في الصفات وما كان لغيره. هذا هو دور العقل البشري. لكن الفرق المعتزله وغيرهم جعلوا العقل حاكما ويقول هذه الايه يجب تاويلها وهذه الايه تمر على ظاهرها وهذه الايه كذا، هذا الحديث يرد وان كان في البخاري ومسلم وهذا الحديث يتقوى وان كان ضعيفا لان العقل يؤيده. اذا حكموا العقل جعلوه ياخذ ويرد ويقبل وهكذا. هذا هو المنفي عن العقل الذي هو المقصود بنفي صفات الله سبحانه وتعالى او في مجال العلم الالهي عامه. ذكرت ان بعض الناس يقولون لأهل السنة جماعة مشبهة، فما المقصود بالتشبيه هنا؟ مراد هؤلاء بقولهم ان اهل السنة والجماعة مشبهة ان اهل السنة والجماعة يثبتون صفات لله سبحانه وتعالى. فما دام اهل السنة يقولون ان له يدا وقدما واستواء انه يستوي على عرشه وانه ينزل وكذا المحبة والرضا والغضب، اذا هم مشبهة. فيقولون ما هذه الاشياء لا تكون الا بالمخلوق ولا تعقل الا بالمخلوق، يقول اهل البدع ذلك. اذا فاهل السنه مشبهه، هذا هو مرادهم بقول مشبهه اي يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى كما وردت في الكتاب والسنه. انت قلت ان الذات قد يقصد بها الوجه، فما رايك في الذين يؤولون الوجه في الايات بالذات؟ ليس هذا، انا ما اقصد هذا، انا قلت اننا قد تستخدم في كلامنا وفي كلام السلف بمعنى ما كان خالصا لوجه الله، كما تقول احبك في ذات الله او تحملت الاذى في ذات الله، هذا هو الذي في كلام علماء السلف. فمعنى في ذات الله اي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ليس لاحد من خلقه، هذا هو المقصود. اما الذين يؤولون الوجه بالذات فهذا من التأويل المذموم الذي قد سبق بيان حكمه. طيب نقص صفقة الوضوء إن شاء الله بعد الصلاة نكمل بقية الأسئلة لأن الإخوان يريدون العالمين. الثانية الإجابة على الأسئلة. أخ يقول ما هو مذهب الماتريدية والهادوية؟ الماتريدية سبق الكلام عنهم، والهادوية هؤلاء نسبة إلى من يسمونه الإمام الهادي، هم الزيدية. الزيدية الذين يوجد مذهبهم إلى اليوم كما تعلمون هؤلاء يسمون هادوية، وهؤلاء في العقيدة معتزلة. وأما في الفقه المذهب الهادوي له احكام فقهيه يختلف عن المذاهب الاربعه المعروفه، ولكنه اقرب شيء الى مذهب الحنفيه، اي هناك تشابه بين مذهب الهادويه ومذهب الحنفيه في الفقه، ولكن من حيث العقيده فالهادويه اي الزيديه هم معتزله. ويتميز مذهب الهادويه بميزه، ومذهب الزيديه عموما بميزه تميزه عن بقيه المذاهب الاخرى، وهي ان الانسان لا بد ان يجتهد، ليس عندهم تقليد مثل باقي المذاهب، بل يرون وجوب الاجتهاد على من استطاع الاجتهاد. ولهذا نجد عندهم ائمه مجتهدين كثير. وهذه احدى الحسنات التي اخرجت بعض الائمه على عقيده السلف في اليمن، كما تعلمون خرج عده ائمه بحكم هذا الانتماء، بحكم الحريه للانسان ان يجتهد، خرج منهم من كان على عقيده السلف وله مؤلفات عظيمه مثل ابن الوزير الذي كان محاكيا لشيخ الاسلام ابن تيميه في كثير من ارائه ومن كتبه، كان ذا عقليه قويه وعلما ذا علم واسع رهيب، والامام الشوكاني والامام الصنعاني وامثال اولئك. فهؤلاء كانوا بفضل او بحسنه ان هذا المذهب مذهب الهادويه يوجب الاجتهاد على من استطاع. والمجتهد الانسان اذا تحرر من القيود التبعيه والتعصب واجتهد فانه يصل باذن الله الحق. ولذلك نجد الامام الشوكاني رحمه الله كان اول امره زيديا، كان يؤول الصفات كما تجدون في كتابه التفسير المعروف فتح القدير، نعم، الجمع بين الروايه والدرايه يعني التفسير. فالشوكاني رحمه الله في اوله اول بعض الصفات، ثم ذكر في نفس التفسير قال ثم تبين لي الحق وهو اتباع مذهب السلف الصالح ونحن نتبعه. وأصبحت مؤلفاته رحمه الله على مذهب السلف الصالح نتيجة أنه مجتهد، أنه أتيح له الاجتهاد. أقول لو كان المذهب الهادوية يسلب التقليد فقط داخل المذهب على من على الأئمة فربما لم يجد هؤلاء، لكن لأنه يوجب الاجتهاد، فالاجتهاد تحرر الإنسان من التبعية العقلية لغيره أمر يجعله يصل إلى الحق إن شاء الله إذا تجرد أيضا عن الهوى المذموم. هذه خلاصة مذهب الهادوية. الحديث لا تفكروا بذات الله وتفكروا بآلاء الله هل هو صحيح؟ نعم الحديث صحيح مع اختلاف يسير في اللفظ، لكن الحديث صحيح من حيث أنه حديث، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك ودلنا عليه بالقرآن. إن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين المخبتين لأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وأمرنا وأمر العباد جميعا لأن يتفكروا في خلق السماوات والأرض وأن ينظروا إلى كيف بدأ الله الخلق ثم سبحانه وتعالى ينشئ النشأة الآخرة. وأمر أن الإنسان أن ينظر، فلينظر الإنسان إلى طعامه، وأمر أن ينظر أيضا إلى الإبل وإلى السماء وإلى الجبال، كما تعلمون الآيات الكثيرة في النظر في هذه المخلوقات والتفكر فيها والاستدلال بها على عظمة الله سبحانه وتعالى. وأما التفكر بذات الله سبحانه وتعالى فأيضا قد جاء في القرآن ما ينفيه، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، وأمثالها مما يدل على أن التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى هو خوض وبحث فيما لا قائد من ورائه ولا طائل منه إلا الوقوع في الحسرة والضلال والحيرة والخطأ، كما وقع في ذلك علماء الكلام المتقدمون. نتفكر في مخلوقات الله نستدل بها على عظمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه لما سئل عن آيات الصفات أو حديث الصفات قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، جبريل من مخلوقات الله. والحديث صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على خلقته رأوا على هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، فقال فنحن نعرف أن للطير جناحين فكيف نتصور أو نتخيل أن يكون الثالث؟ يعني معنى كلام الإمام عبد الله بن مبارك أن الإنسان منا ما رأى، نحن الآن ما رأينا جبريل عليه السلام، لكن رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جملة مخلوقات الله ومن أعظمها. فهذا المخلوق نحن نعرف أن الطير له جناحين، هذا الذي نراه. أين نتصور الجناح الثالث يكون؟ يعني فوق ولا تحت ولا وراء ولا ما ندري، يعني في نفس جبريل عليه السلام ما ندري، فكيف 600 جناح؟ كيف شكلها؟ ما ندري، إلا أنه سد الأفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من عظمة جبريل عليه السلام سد الأفق 600 جناح. فنحن لا نستطيع أن نتخيل هذا الشكل. ومع ذلك نؤمن به ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. وهكذا أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نجد في الأحاديث من أوصاف الجنة ونعيمها، نجد من أوصاف الملائكة ومن أوصاف عظيم خلقهم وقدرتهم ما لا يستطيع العقل أن يتصوره، فكيف يستطيع أو يحاول أن يتصور في ذات الله سبحانه وتعالى؟ فإذا لا يجوز الإنسان أن يشتغل بذلك، وإنما يشتغل فيما أمر به يستدل به على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويستدل هذه المخلوقات على خالقها فيعظمه ويقدره حق قدره ويعبده وحده لا شريك له. فإن المراد من التفكر ليس مجرد الإمتاع الذهني، وإنما ما يستلزم ذلك من العمل. ولهذا قال يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر المرتبط بالخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى وإجابة أمر الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا التفكر هو التفكر الحقيقي الشرعي. أما مجرد أننا نعرف نظريات كونية، نعرف عن علم الأحياء أو علم الطبيعيات أو أشياء نذكرها ونعرفها ونقول هذا من التفكر، ويفعل ذلك من لا يخاف الله ولا يوحد الله عز وجل ولا يتقي الله ويقول هذا يعني نحن ممكن نكون مأجورين وهذا من الدين ولا يحدث أثر في نفس من يكتبه أو يتكلمه أو يقوله، فهذا ليس هو التفكر الشرعي الصحيح المطلوب. نرجو بكم ذكر بعض الجاهلية الذين يعيشون في هذه الأيام بنحو ضرب مؤلفاتهم بارك الله فيكم. حقيقة أنا يعني ما حاولت أذكر الأسماء قبل قليل لما ذكرت نماذج منهم، لأن الأسماء كثيرة والأمثلة كثيرة، لكن قد لا يكون هناك حاجة إلا إلى بيان بعضهم. إنما يعني باختصار العقائد المقررة في هذا العصر في خارج المملكة تقريبا ما عدا طوائف من أهل الحديث في الهند أو بعض الناس في مصر وبعض الناس من بلاد الشام وبعض أهل السنة القليل في بعض بلاد من إفريقيا ونحو ذلك، لكن الأغلب والأعم أن هذه العقائد كلها على مذهب الجهمية الذي استقر عليه في الأخير وهو الأشعرية، لأنه كما تعلمون المذهب الأشعرية هو خلاصة وهو مآل أو مصير يعني لتطور فكري حصل لمذهب الجهمية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على الفخر الرازي في كتابه أساس التقدير سماه شيخ الإسلام سماه لما كتابه بيان تلبيس الجهمية عن الرازي، ما هو الجهم ولا يدعي انه من اتباع الجهم، لكن حقيقة مذهب الجهم انه آل اليهم وورثوه ونشروه. فهذا المذهب هو المذهب الغالب على جميع الكليات والجامعات، كليات أصول الدين ومعاهد الدين خارج المملكة هنا، إلا بعض مناطق معدودة أو بعض يعني مؤلفات أو مدارس معدودة. ولذلك هذه هي حقيقة الجامعية التي موجودة اليوم، موجودة في أكثر الدول في أكثر البلاد. ويعني محاولة أن تحصرها حقيقة صعب لأنها كثيرة جدا، وإنما يعني أذكر أني حاولت أستقص في بعض المؤلفات التي نص أصحابها على أن أهل السنة مشبهة أو مجسمة أو مبوضة أو نحو ذلك وأيدوا مذهبهم، فاطلعت مجموعة أو قائمة لعلها تيسر ان شاء الله في حينها اذا يسر الله سبحانه وتعالى. هذا الاخ الذي سال عن الزواج هو يسال عن العقيده فلا يعقدنا لما نقول الاخر سؤال الزواج. يقول الشاب لم يتزوج مع العلم انه بلغ السن القانوني. احنا ما عندنا قوانين للزواج ولكن السن القانوني يعني بلغ السن الشرعي او بلغ سن الزواج او يستطيع الباءة كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع اصدقائي يقولون له لماذا لم تتزوج حتى الان؟ يقول متى شاء الله. هل في ذلك شيء؟ يعني يقول متى ما شاء الله. ليس في ذلك شيء اذا كان العلم المقصود هو انه متى ما تمكن ومتى استطاع تزوج ليس في ذلك شيء، لان كل شيء هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قد يكون في شيء ولا اظن يقصده، لكن على سبيل العلم لو كان يقصد ان الله سبحانه وتعالى ما شاء يعني ما يبعث ما يريد الزواج ويقول اذا شاء الله ما شاء الله الى الان، يعني هل سيكون في ذلك نوع من الجبر والجبريه كما تعلمون خروجهم وضلالهم مثل الضلال الذين انكروا القدر. الفلاسفه الذين قالوا اننا نصف ونشرك صفات الله وننزلها على قدر الطاقة، هذا دليل على قصد الفلسفة، فكيف يقولون لا كنا جنهم جامدين لا يعرفون حقيقة النصوص؟ فأنتم أذيعوا أنفسكم عن هذا، نحن نعلم حقيقة وكن صفات الخالق عز وجل. يعني ما في قصد من المقصود الذي ورد في الكتاب أن الفلاسفة ينفون صفات الله عز وجل ويثبتون وجودا كليا مطلقا لا يوصف بأي صفة، ويقولون هم إن غاية الحكمة وغاية الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. والصوفية منهم أخذوها وأخذوا حديث موضوع تخلقوا بأخلاق الله وقالوا أن الغرض من الإنسان هو يتخلق بأخلاق الله، غاية الكمال الإنساني أن الإنسان يتخلق بأخلاق الله يسعى الى ان يتشبه بالله ويتخلق باخلاق الله. هذا الكلام باطل لعدة وجوه، لكن الشاهد الذي ذكرناه من اجله هو انهم ينقول الصفات ثم يقولون تشبه بالله على فبأي شيء تشبه ما دام ما له صفه ليس وجود مطلق ما له صفه. لكن مما من الوجوه الاخرى التي نبطل بها هذا القول انهم يجعلون ان بامكان الانسان ان يرتقي حتى يكون مثل الله سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يعني مثلا يترقى في العلم حتى يكون علمه كعلم الله ولا في الرحمه ولا في الكرم ولا كيف يكون مثله. هذا هو الذي يعني قد يقصدونه. وقلت ان حقيقه قولهم هي هذا، لكن بمعنى اخر يقولون ان الانسان يترقى بالعباده ان يبدا مريد ثم سالك ثم واصل. الواصل هذا الذي ذكرت عنه التعبدات وصل الى حقيقه يسمونه الشهود المعرفه. هذا الواصل يرتقي حتى يصير من خاصه الخاصه من اصحاب البناء والمعرفه، فتنمعي ذاتك وتفنى ذاتك وتتعد في ذات الاله في ذات الخالق سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا الذي يقول هؤلاء الطلاب، فيقولون فاذا يصبح الانسان جزء من الاله تنمعي صفاته. يقولون اذا ما دام انه ليس لله صفات، اي يعني بمعنى ان الانسان اذا تخلق باخلاقه او اذا تشبه به على قدر الطاقه يكون حتى تنمعي فيه صفات. لكن اللفظ الشرعي الصحيح هو ما ورد عن عائشه رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران، يعني كان يتاوله يعني يطبقه ويمتثله بنفسه، فكل ما جاء في القرآن من صفات الرحمة ففي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صفات المؤمنين في هذا المال، ومن صفات القوة من صفات كل ما يعني دلت عليه المخبتون الخاشعون المتصدقين القانتين إلى آخر الصفات التي جاءت في القرآن والأخلاق التي حث عليها القرآن، فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا أوجب وأبلغ جواب عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها من ابلغ الناس، وخطبها وكلامها في قمه البلاغه في قمه الفصاحه، انها من قريش او افصح العرب، فلانها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو افصح العرب جميعا، وهي من أذكى الناس وأعقلهم وأعلمهم، فكانت كلامها في قمة البلاغة، حتى علماء البلاغة يكثرون من الاستشهاد في خطبها. فهذا الجواب البليغ، قال كان خلقه القرآن. إذا تعرف كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ القرآن واعلم ما فيه من خلق، فيكون هذا تأثي منك وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به صلى الله عليه وسلم. منهم الماتريدية مرات ما فائدة نفي الإمام أبي حنيفة، وقد علمنا أن النفي مجمل والإثبات مفصل. نعم، الأصل أن يكون النفي مجملا وأن يكون الإثبات مفصلا، هذا سبق معنا. لكن الإمام أبو حنيفة يقول إن صفات الله تعالى بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا. الإمام أبو حنيفة هنا ما نفى نفيا مفصلا، نفى التشبيه. يعلم هذا ايش؟ إثبات الصفة. لا كعلمنا نفي للتشبيه، أنه ليس مثل علم المخلوقين. فهو ينفي التشبيه ليبين أن مذهب السنة والجماعة هو إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعقيد. ولذلك المؤلف استدل به على قول من يقول ان قوله ولا يشبه الانام في نفي الاصطفاف، قال لا، ولا يشبه الانام ليس نفي الاصطفاف، انما هو نفي لان تكون الاصطفاف مثل صفات المخلوقين او مشابهه لصفات المخلوقين. فهذا كان من الامام ابو حنيفه يقدر لا كقدرتنا ويعلم لا كعلمنا، هذا هو المقصود به، وليس فيه نفي مفصل بالمعنى المذموم الذي مثل ما قلنا ان ياتي علماء الكلام ويقولوا ايه؟ ليس باسم ولا صوره ولا بافعال ولا مركب ولا جوهر ولا عرض ولا كذا، ينفون اشياء التي يكفينا منها كلها ان نقول ليس كمثله شيء وانتهينا من هذا. هذا هو المذهب صحيح؟ وهذا هو طبعا المقصود. هل وجد في الخوارج من يقول بالتشبيه والتعطيل والتجسيم؟ وعلى هذا هل يجوز تكفيرهم؟ ولماذا روى البخاري في صحيحه عن احد غلاة الخوارج؟ وهل هم نفس الحديث؟ او هل هم ما في الحديث؟ ما ادري الخوارج اول امرهم واول فكرتهم وصفاتهم كانت في الايمان، كانوا يكفرون صاحب المعصيه، وكانوا يكفرون علي رضي الله تعالى عنه والحكمين ومعاوية ومن رضي بالتحكيم أول ما انطلقوا وبدأوا، ثم آل بهم الأمر إلى أن دخلوا فيما دخل فيه غيرهم من الخوف في الصفات. ومن الأمثلة على ذلك أن الخوارج المعاصرين اليوم الأباضية ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى كالمعتزلة تماما، ويقولون من أثبت رؤية الله فهو كافر، من أثبت الرؤية فهو كافر، ينصون على ذلك نصاً. معنى ذلك أن أهل السنة والجماعة عندهم قصار، فدخلوا في الاعتزال، ومعظم عقائدهم منقولة ومأخوذة عن المعتزلة، ومن هذا المثال. وعلى هذا على جزء تكفيرهم، الخوارج في الأصل ليسوا قصاراً خارجين من الملة، ولكن يوجد فيهم فرق كفرية، مثل الفرقة التي أنكرت أن تكون سورة يوسف من القرآن، هذه فرقة كافرة، لأن من أنكر فيها من القرآن فقد كفر. وبعض فرقهم الغلاة الآخرين أيضا يكفرون، ولكن الأصل من الخوارج الذين هم المحكمة أو الحرورية هم من أشد فرق أهل الإسلام ضلالا. ولكن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل قال، قيل له أكبر في الخوارج؟ قال قل كما قال في الحديث مرقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول تمرق مارقة من الدين عند اختلافه، عند اختلاف الأمة تمرق مارقة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة. والإمام أحمد من قصته في الاقتداء قال قل مارقة، نقول مارقة ولا نقول كافر. فمنهم من كفر ومنهم من ليس بكافر عند الله عز وجل، لكن هم مارقون، وهم من أشد فرق الضلالة، من أشد الفرق ضلالا، لأن الحديث صح في قتالهم، فما بالك بثقة يصح الحديث يتجانها؟ ولماذا روى البخاري في صحيحه عن احد غلاة الطوائف؟ هذه اخوان قضية مهمة جدا. الشيخ عبد الله مثلا يا ريت بقي يفيد فيها اكثر موضوع الرجال. الرواية عن الرجل لا شك ان الاصل فيه من يروى عنه ان يكون عدلا اي من اهل السنة والجماعة وليس فيه اي بدعة من البدع. هذا الاصل الذي ينبغي ان يكون والذي عليه عامة المحدثين. لكن علم الرواية مبني على ماذا؟ على الثبوت، على ثبوت النقل. المقصود بالذات وبالخاصة من علم الرواية هو ثبوت هذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا إذا نمر عن الخوارج؟ لماذا نمر عن القدرية؟ والقدرية فرقة من المعتزلة. لا اعتراض على ذلك. ليه؟ الخوارج قول يرون المعصية كفرا. المعصية الذنب عند الخوارج كفر خروج من الملة. فهو الخارجي إذا كذب على واحد يعتبر نفسه كفر. فكيف إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخوارج ما يكذبون، ما يستعملون الكذب. إذا كان عندنا الكذب كبيرة فعند الخوارج الكذب كفر. ولذلك الرواية عن الخوارج مقبولة، لكن إيه؟ فيما لا يوافق بدعتهم. مع ذلك نقول فيما لا يوافق بدعتهم. لكن الرواية عن عامة الخوارج حيث الأصل أن الأولين منهم خاصة تقبل لأنهم أبعد الناس عن الكذب. لكن من هي أكذب طائفة التي قال عنها الإمام الشافعي أكذب الطوائف في الإسلام كلها؟ الرافضة. وذلك الرافضة لا يروى عنهم مطلقا، حتى كتبهم هم كتب الرافضة مثل هذا الكليل الكافي وأمثاله المهذب. كتب الرافضة تجد أنها مروية عن رجال يوثقهم الرافضة أنفسهم، يوثقهم غاية التوثيق. ولو رجعت إلى كتب الجرح عند الرافضة لوجدت أنهم مطعون بعدالتهم، مطعون بدينهم. في كتاب صغير لا بأس أن يعني يريد عند أي واحد منا ويمكن فهمه وقراءة واضح، كتاب رجال الشيعة في الميزان، لعلكم رأيتموه، عبد الله الزرعي، عبد الله بن الرحمن الزرعي، رجال الشيعة في الميزان. هذا مفيد جدا لمعرفة هذه القضية لمن أراد أن يطلع على حقيقة رجال الشيعة في كتب الشيعة. رجال الشيعة في عند من؟ عند الشيعة، لا عند أهل السنة، بل عندهم هم. كل من يروون عنه ينقلون في كتبهم انه كذاب وانه وضاع وانه دجال وانه غير ثقه، وهم يعتمدون روايته. الذي قال امام الشافعي وهذا قول عامه اهل الجرح والتعديل ان الرافضه لا تقبل روايتهم، لكن القدريه تقبل ايضا، لان القدريه الذين لا ينكرون العلم انما ينكرون نسبه المعاصي الى الله مثل ما مر معنا في الدرس الماضي. قدريه هؤلاء كيف جاءتهم الشبهه؟ شبهتهم نحن لا نقول صحيحة نردها ونبطلها نقول ضلالة، لكن أيضا نحن نفهم في لماذا جاءت شبهة القدر عندهم؟ نفي المعاصي عن الله، أن الله يفعل كذا، والله اللي خلق المعصية في العبد، لماذا يبقونها عن الله؟ لماذا يبقون الله هذا المعصية؟ يقول لك القدرية هذا تنزيه لله، ظنوا هذا من تنزيه الله ومن تعظيم الله. فمن كان هذا حاله وهذه شبهته ولم يفهم حقيقة مذهب السلف وغفل عن هذه القضية، لكنه مع ذلك صادق في حديثه ومستقيم في عبادته ولم يعهد عنه كذب ولم يعهد عنه تلقي العلم إلا من أهل العلم الصفات، فيقبل تقبل روايته ويترك خطأه. لكن لا نأخذ روايته في بدعته، نفس الشيء لا نأخذها في بدعته. فإذا روى الخارجي حديثا في فضل الخوارج ما نقبل، إذا روى أيضا القدري شيئا عن القدرية ما نقبل، لكن ما دام هو ثقة من حيث النقل والضبط فإننا نقبل. إذن المهم عند علماء الحديث عند علماء النقل والجرح والتعديل المهم بالدرجة الأولى والأساس هي كون الإنسان حافظا وصادقا. أما الجانب البدعي الاعتقادي، إذا كانت العقيدة غير مغلظة بدعة غير مغلظة ومما يمكن أن يشتبه الإنسان مثله ولا أثر لها في روايته، فإن هذا الإنسان يقبل منه الرواية. هذا مجمل القول في رواية البخاري عن البخاري عن القواعد. الأخ آخر يقول سأل أحد الزيدية عن الأجل فقال إن عندهم من الأجل ينقسم إلى قسمين: الأجل الطبيعي للإنسان والأجل المقرون، كان يقتل الإنسان إنسان آخر فيخرم أجله، فماذا نرد عليه؟ هذا يعني هؤلاء من المعتزلة ولهم في الأجل ولهم في العلم ولهم في أمثال هذا كلام يليق ببدعتهم على أي حال. هم يقولون إن الأجل الحقيقي هو الذي كتبه الله عز وجل على الإنسان أن يموت، أما لو جاء أحد فقتله فهذا يقولون إنه هذا من فعل العبد ولا ينسب إلى الله عز وجل. ويرد عليهم بأن قال: هل الله عز وجل علم بهذا وقدره؟ إن أثبتوا إن أنه العلم إنه لله ما علم ما علم ولا قدر، فهذا الإنسان يخرج من الملة والعياذ بالله. وإن أثبت أن الله علم وهو الذي قدره فنقول مثل ما بينا في الدرس الماضي، نقول إن الله أراده كونا يعني قدره، ولكن لم يرده شرعا أي لم يرضى به ولا يرضى به سبحانه وتعالى. لكن كما تعلمون الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أن كل الإنسان في بطن أمه تجمع خلقه نقطة معلقة. المهم على رواية المسلم أنه بعد 42 ليلة فتبعث الله سبحانه وتعالى إليه ملكا فيؤمر بكتب أربع كلمات منها إيه؟ أجله. فنقول لهم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي من سعيد، فيؤمر بكتب أجله بمعنى متى سيموت. فهذا الموجود هذا الإنسان الذي قتل واحد، ألا تؤمنون وتقرون بأن الله تعالى كتب عليه أنه يموت قتلا؟ كيفية الموت وإن كانت من عند المخلوق أو بيده سبب من المخلوق فإنها تدخل ضمن الأجل المكتوب للإنسان، فإن الله عز وجل يكتب ذلك سواء حصل الموت بطريق المخلوق سبب المخلوق أو حصل بمرض أو جامع من عند الله سبحانه وتعالى لا تقبل المخلوقين فيه. فالأمر ها هنا لا يختلف، لكن هذا من تلبيس الشيطان عليهم ومن آثار مذهب الاعتزال فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من البدع، لأن إذا عشرت فيها الإنسان تعميه عن الحق وتعميه عن الصواب نعوذ بالله. ما معنى الكرامات؟ وهل استجابة الله لدعوة سعد بن أبي وقاص من الكرامات أو من باب إجابة دعوة المظلوم؟ الكرامة سيأتي لها مبحث إن شاء الله في آخر الكتاب، وهي أمر خارق للعادة، أي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد عبد من عباده تأييدا له وتصديقا وتصديقا يعني إكراما له وتصديقا وتأييدا لدينه أو لنبيه الذي ينتمي إليه هذا الإنسان. يعني كل كرامة تظهر على يد واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أن أي شيء ظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى آية، سماه الله عز وجل آية، يسمي علماء الكلام معجزة، أصبحت كلمة معجزة هي الزائدة عند الناس، لكن اللي جاء في كتاب السنة هي الآية. فهذه الآيات إذا وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مثل انشقاق القمر، مثل جريان الماء بين أصابعه حتى شرب الزيت، مثل تكثير الطعام حتى أكلوا جميعا، مثل تكثير اللبن حتى شربوا جميعا، حديث ابن هريرة الذي تعلمون، مثل هذا يسمى آية بحق النبي دلال عليه على صدق النبي. فإذا وقع لأحد من أمته من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي شيء من ذلك فإن فيه دلالة على صدق النبي أيضا، لأن هذا الإنسان بحسن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت له هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى، كما وقع للصحابة الذين ساروا فوق الماء حتى قطعوا الماء إلى الأعداء في أيام عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. انه لما جاءهم الماء وراوا ان الفرس قد زحفوا عنهم ولفتوا عن اللحاق بهم وحال بينهم وبينهم الماء فرددوا وليس عندهم سفن ماذا يصنعون؟ فقال اللهم ان الماء ماؤك وان الجند جندك وان العدو عدوك. توكلوا على الله فتقدم خليفه رضي الله تعالى عنه وعبر وعبروا معه وعبر بالخيول فوق الماء فلما راى الفرس ذلك بهتوا وسقط في ايديهم. يقول حذيفة والله ما سقط عن من احد شيء الا رجل من الجيش سقط منه اناء واخذه حذيفة رضي الله عنه ونمله اياه وعبروا فوق الماء يمشون كرامه لهم بحسن تمسكهم بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. والكرامات يا اخوان كثيره ليس درس الكرامات ان تكون حقيقيه مثل المشي على الماء او ان الانسان لا يخاف منه الاسد كما حصل عبد الله بن عمر او امثال ذلك ليس شرطا هذا. هناك كرامات اخرى لا يدركها كثير من الناس وهذه يجب ان ننبه اليها. الامام احمد رحمه الله تعالى له كرامات عظيمه خير الكرامات التي ذكرت عنه من اجابه الدعوه ومن يعني ما اعطاه الله سبحانه وتعالى من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومن اشياء كثيره منقوله في سيرته. ندع هذا جانبا نقول للامام احمد كرامه عظيمه جدا ربما تكون اعظم من هذه واكثر ثباتا واكثر يعني اكثر ثبوتا من حيث النقل واكثر وضوحا بين ايدي الناس وهي انه لما انحرفت الامه ثبت الامام احمد رحمه الله وصمت. هذه كرامه عظيمه امه كل العلماء يرافقون ان ينتجع وياتي هذا الرجل ويصمت ثم يظهره الله عز وجل حتى ترجع الامه كلها الى ما كان عليه ويصمت بالاذى وبالضرر وبالتعذيب ثم يؤلف المسند يقول يعني الف المسند ليكون مرجعا للناس لان المعركه بينه وبين هؤلاء كانت بين النقل بين الوحي وبين الجدل والعقليات والكلام فاول جمع الوحي يكون هذا المسند جعله على ابواب لا المسند لم يستوعب السنه كلها لكنه هو اضخم واعظم دواوين السنه الموجوده الان لكن لم يستوعبها كلها انما من حيث الابواب يستوعب لابواب السنه جميعا من حيث الابواب. المهم هذه كرامه عظيمه الله عز وجل القى الامام احمد من الكرامات انه كان اذا اشار الى واحد اشاره بنعم رفعه الله ونتناقل العلماء جميعا ان الامام احمد زكى فلان فيكون ثقه في دينه وفي علمه وفي روايته كل الناس واذا قال احمد في رجل الله خفضه الله عز وجل فلا تقبل روايته ولا يوثق بعلمه. سبحان الله كرامه عظيمه جدا ما تكون هذه الا للانبياء او لمن كان على منهاج الانبياء بدرجه عاليه جدا. الحاج المحاسبي كان من اشد الناس في العباده فلما بلغت الامام احمد عنه بعض البدع الصوفيه وقال انه مبتدع ونهى تلاميذه عنه ما شيعه الا اربعه نفر من خاصه التلاميذ واقربائه في بغداد التي كان سكانها يعني يعدون بالملايين في تاثير الزمن اكبر مدينه كانت في العالم وعلى شهرته وعلى سمعته وعلى ما شيعه الناس. لماذا؟ لان احمد قال فيه مبتدع. سبحان الله هذه كرامه عظيمه لو ان الخليفه ذاك الوقت امر الناس لا احد يشيعه يمكن يخرج 100 ولا 1000 ولا 2000 تصير مصادمات على رجال الشرطه لكن هذا بدون وجود لا شرطه ودون اي شيء قال كلمه قال هل فيه بدعه؟ خلاص اقصده الله عز وجل. هذه الكرامات العظيمه الامام البخاري له كرامات ينقلها العلماء لكن في كرامه عظيمه الامام البخاري كرامه موجوده بين ايدينا اليوم موجوده بين ايدي المسلمين ينبغي لنا ان نهتم بها وان نعرفها وان نعرف حقيقه هذه الكرامه وان نعرف مقدار ما يتبع المبتدع الذين يدعون الكرامات مجرد انه طار بالهوى ولا مشى بالماء. سبحان الله الامام البخاري كرامته الكبرى تاليفه الصحيح ان يؤلف احد كتابا ويخرجه يستخرج فيها الاحاديث الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتلقاها الامه جميعا بالقبول وتجمع عليه ويقولون انه اصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. هذه في كرامه اعظم من هذه كونه مثلا الامام البخاري كان زاهدا او كان ياكل في اليوم كذا او كان او راى النبي صلى الله عليه وسلم يدب عن الحديث الاشياء كلها كرامات لكن هذه الكرامه العظمى التي باقيه ومشهوده ومعروفه ولهذا من يتبعون الكرامات من أهل البدع من أهل الضلالات نقول لهم أين كرامتكم الحقيقية؟ الكرامة الحقيقية هي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم فهم لديه من الكرامة في الإقدار فهو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو متبع مطيع من نفسه للسنة أن يقدمه الله عز وجل بمثل هذه الأشياء مثل هذه الخوارق، حيث أن أي إنسان يجعل بإذن الله بعقابه أشياء كما ضرها تنظر إليها الإنسان الماجري اللي لا بأي شيء تتعجب كيف حصلت له، يرزقه الله تعالى ما كان يتوقع، يسر له بأمر ما كان يتوقع، يعطيه أشياء ما كان يحسبها حساب من نعم الله عز وجل، هذه فيها تسليه للمؤمن فيها تصميم له يشعر أن الله عز وجل يعني معه ويؤيده. ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف يخافون من هذا خوفا عظيما، كانوا يخافون لماذا؟ لأنه يخشوا أن يفتنوا، لو أن واحد منا يقرأ القرآن مثل الصحابة الذي قرأ القرآن فرأى الملائكة رأى النور مستقر ما بين السماء والأرض الملائكة تسمع قراءته، لو كان في هذا العصر قد يفتن على الإنسان والآن إذا أنا ولي أنا كذا إذا فقد يضل قد يضل الشيطان ويفتن، فإذا قد يقوم من رحمة الله عز وجل بأمثالنا في هذا العصر أنهم منعوا من مثل هذه الكرامات إن كان إن شاء الله في الأمة الخير باقي وفيها من يقول لهم